غمره بالماء ومكاثرته مكاثرة لا تبلغ حد الجريان، يعني أن يغمر بالماء إلى حد لا يبلغ الجريان، لا يبلغ الجريان، لأنه إذا بلغ الجريان انتقل إلى الغسل، انتقل إلى الغسل. قال النووي هذا هو الصحيح المختار، أي في بيان معنى الرش والنضح، طبعا مع ملاحظة أن النضح يأتي بمعنى الغسل، يأتي بمعنى الغسل كما سيأتي معنا في حديث أسماء، كما سيأتي معنا في حديث أسماء. فالنضح في اللغة يأتي بمعنى الرش والغمر بالماء، ويأتي بمعنى الغسل، ويأتي بمعنى الغسل. وهذا يمكن تمييزه من خلال الروايات ومن خلال واقع الكلام. فهنا النضح، النضح هنا في هذه الأحاديث المراد به الرش. ما الذي دلنا عليه؟ الروايات التي جاءت، منها حديث ابن قيس في الصحيحين فنضحه ولم يغسله، فدل على أن النضح المراد به هنا الرش، المراد به مجرد الرش وهو الغمر بالماء من دون أن يغسله. مسائل هذا الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث دل الحديث على التفريق بين بول الغلام وبول الجارية في التطهر منهما. الحديث صريح في التفريق بين بول الجارية وهي البنت الصغيرة والغلام وهو الصبي الصغير، فرق بينهما في مسألة التطهير، في مسألة التطهر منهما، كيف يطهر هذا وكيف يطهر هذا. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على أقوال أربعة، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول قالوا بعدم التفريق، قالوا بعدم التفريق، وأن كلاهما كسائر النجاسات تغسل. قالوا بعدم التفريق بين نجاس بين بول الجارية وبول الغلام، وقالوا إن كلاهما مثل سائر النجاسات لا بد فيها من الغسل، لا بد فيها من الغسل. وطبعا أدلتهم أدلة عامة، أدلتهم الأدلة العامة التي فيها ذكر التنزه من البول وأن البول نجس إلى آخره، ولم يأخذوا بخصوص هذا الحديث، ولم يأخذوا بخصوص هذا الحديث. القول الثاني قالوا بعدم التفريق، قالوا بعدم التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، وقالوا كلاهما يرش وينضح، كلاهما يرش وينضح سواء بول الغلام أو بول الجارية، قالوا كلاهما ينضح. والقول الثالث في المسألة طبعا كلاهما ينضح إلى أن يطعموا، كلاهما ينضح إلى أن يطعموا، إذا طعموا أصبحوا يعني كبارا هنا يغسلون أو تغسل نجاستهم كسائر النجاسات. القول الثالث هو العمل بهذا الحديث، بنص هذا الحديث، وهذا الحديث خص النصوص العامة في بيان أن بول الآدمي نجس، كما مر معنا تذكرون في حديث الأعرابي وغيره أن بول الآدمي نجس بالإجماع، هذا عام، هذا حديث عام يدل على نجاسة كل بول الآدمي بلا تفريق بين الصغير والكبير والأنثى والذكر. لكن لما جاءنا هذا الحديث، بل هي حديث صحيحة صريحة وكثيرة جدا، فهذه الأحاديث نعتبرها إيش؟ مخصصة للعام الذي ثبت بالإجماع، مخصصة للعام الذي ثبت معنا بالإجماع. ما مفاد هذه الأحاديث؟ مفاد هذه الأحاديث أن بول الغلام الذي لم يطعم الطعام بوله يكتفى في غسله بالنضح، يكتفى في غسله بالنضح، ويفرق بينه وبين بول الجارية. فالجارية الأنثى بولها صغيرة أو كبيرة سواء، كله نجس لا بد فيه من الغسل. أما بول الذكر فالصغير الذي لم يطعم الطعام هذا يرش أو ينضح بوله ويغسل إذا طعم الطعام. وهذا القول لا شك أنه هو القول الراجح في المسألة، وهو التفريق بين بول الصغير من الذكر والأنثى. القول الرابع في هذه المسألة قول شاذ ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، وهو أن الحكم لعموم الذكور وليس خاصا بالذي لم يطعم الطعام، لعموم الذكور صغارا أو كبارا. قال كل بول ذكر فإنه يرش منه وينضح ولا يغسل، وأن الذي يغسل هو فقط بول الجارية أو بول الأنثى وبول الأنثى. ولا شك أن هذا القول قول شاذ قال به ابن حزم، وحجته في ذلك بعض الروايات، بعض الروايات التي جاءت وينضح أو يرش من بول الذكر، ويرش من بول الذكر، فتوقف عند هذه اللفظة وأخذها بعمومها، ولا شك أن هذا شذوذ في الرأي، هذا شذوذ في الرأي. فالأحاديث الصريحة الصريحة جدا التي ذكرت أنه غلام صغير لم يطعم الطعام، كل هذه أدلة صريحة تدل على أن هذا خاص بالصغير. وأما ما سواه فالأدلة صريحة بل إجماع على أنه لا بد فيه من الغسل، كما مر معنا في حديث أنس بول الأعرابي. المسألة الثانية في هذا الحديث، إذا قلنا بأن بول الغلام يكتفى فيه بالرش الذي لم يطعم الطعام، فهل يعني ذلك أنه طاهر أم هو نجس ولكن نجاسته نجاسة مخففة؟ اختلف العلماء في طهارة ونجاسة بول الغلام الذي لم يطعم. جمهور العلماء وهو القول الراجح على أنه نجس ولكن نجاسته ليست مغلظة، جمهور جماهير أهل العلم على أنه نجس، يعني لا يفهم من هذه الأحاديث أنه طاهر بل هو نجس، ولكن نجاسته ليست نجاسة مغلظة، ولذا يكتفى فيها بإيش؟ بالنضح والرش، يكتفى فيها بالنضح والرش، وهذا القول هو القول الراجح في المسألة. وهناك طبعا من قال بأنه طاهر يدل على طهارته، ولكن هذا قول ضعيف لا حجة فيه أو لا دليل عليه، لا دليل عليه. المسألة الثالثة في هذا الحديث، دلت الأحاديث الواردة في التفريق بين بول الجارية والغلام أن هذا خاص بالغلام الذي لم يطعم الطعام، بالغلام الذي لم يطعم طعاما، والمراد بالذي لم يطعم طعاما أي أن طعامه الذي يتغذى به هو اللبن الحليب فقط، ولم يطعم طعاما غيره بحيث يكون مكتفيا به. أما أن يطعم طعام غير اللبن كما قالوا كتحنيك بتمرة أو مذقة عسل أو أي طعمة من الطعام، فهذا لا يغني أو لا يغير من الحكم شيء، لأن هذا لا يمكن الاكتفاء به. أما إذا وصل الغلام إلى حد أن يكتفي بطعام غير اللبن، وبعضهم قال أن يشتهيه ويطلبه، فهنا لا يرش من بوله بل يغسل كسائر النجاسات. وهذه مسألة خلافية وكلام العلماء فيها طويل في مسألة ما المراد بلم يطعم الطعام، ولكن حتى لا نطيل في هذه المسألة نقول الخلاصة أن الراجح فيها أن الذي لم يطعم الطعام أو مرادهم بأنه لم يطعم الطعام، وهذا كله جاء من أقوال الصحابة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من وصف الصحابة للغلام أو للأغلمة الذين يعني وقع منهم التبول، لأن الذي وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قصة من الغلمان الذين بالوا على ثيابه عليه الصلاة والسلام، منهم الحسين رضي الله عنه، ومنهم ابن لأم قيس، ومنهم ابن لأحد الأنصار جاء به يحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من القصص. فالخلاصة أنهم كلهم ذكروا أنه لم يطعم الطعام، فعبر به أو عبر عنه العلماء أو بعض المحققين من أهل العلم إلى أن المراد به لم يطعم الطعام أي لم يطعم طعاما غير اللبن بحيث يكتفي به فيكون طعاما له أو يستغني به. وهذا القول هو الذي اختاره ابن قدامة واختاره الحافظ رحمه الله، ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هنا فائدة في ختام الكلام على هذا الحديث، وهو في اختلاف العلماء في الحكمة من التفريق، الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، والعلماء ذكروا حكما كثيرة لكن مدارها على ثلاثة أمور، مدارها على ثلاثة أمور. الأمر الأول أو مدار الحكم الأول على ما يتعلق بطبيعة بول الأنثى والذكر، والأمر الثاني نظروا إلى مخرج بول الذكر والأنثى، مخرج البول، والأمر الثالث نظروا إلى المشقة، وهي فيما يتعلق ب أو في كثرة حمل الذكر دون الأنثى، ولمشقة كثرة حمله ووقوع البول منه يعني سهل أو تسومح فيه مسألة تطهيره. غالب العلل تدور على هذه الأمور الثلاثة، غالب علل أهل العلم تدور حول هذه الأمور الثلاثة. هناك أمر آخر ولكن الراجع إلى مسألة طبيعة بول الذكر والأنثى ومسألة الخلقة خلقة الذكر والأنثى، ولكن راجع أيضا إلى طبيعة البول. فإذا نخلص إلى أن الحكم تدور حول هذه المسائل الثلاث: طبيعة بول الذكر والأنثى، فقالوا في الذكر إنه أخف وفي الأنثى إنه أغلظ، وقيل أن الأنثى أكثر نتنا والذكر أخف، وقيل إن أصل بول الذكر من الطين وبينما أصل بول الأنثى من الدم واللحم كما نقل مثل ذلك عن الشافعي وغير ذلك. هذا راجع إلى إيش؟ كل هذه حكم فيما يتعلق في طبيعة بول الذكر والأنثى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمخرج، فقالوا إن خروجه خروج بول الأنثى يدل على الانتشار بينما الذكر لا يدل على الانتشار. والمسألة الثالثة مدارها على مسألة التحرج من كثرة حمل الذكر دون الأنثى، لأن النفوس تتوق إلى حمله أكثر من الأنثى. والخلاصة أن كل هذه التعليلات والحكم التي ذكر العلماء لا دليل عليها، كلها لا دليل عليها، ولذلك لا يوقف عندها، لأنه بما أنه لا دليل عليها نقف ونقول إن الأمر هنا تعبدي، الأمر هنا تعبدي، لا نعلم حكمته، لا نعلم الحكمة في ذلك. نعم. الرش تأخذ ماء وترشه حتى ينغمر بالماء. نعم، كما قلنا قبل ذلك قبل قليل إنه خاص بالغلام فقط. نعم. لا، القي مسألة أخرى ستأتي فيما بعد فيما يتعلق بالنجاسات. كيف؟ لا، سيأتي الكلام عليها أنه لا فرق بين قي الصغير والكبير، لا فرق، لأنه سيأتي الكلام عليها فيما يتعلق بنجاسة القي، هل هو نجس أم طاهر. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم، هذان الحديثان كلاهما يدلان على مسألة واحدة أو مسائلهما متقاربة، ولذلك نجمع ما بينهما. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حديث متفق على صحته، لا إشكال فيه. الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال هنا أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، والصواب أخرجه أبو داود، هنا هذا وهم من الحافظ فلم يخرجه الترمذي فيما يظهر، لأنه ليس موجود في المطبوع، وأيضا لم يشر إلى ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف، وأيضا نفسه الحافظ في التلخيص أشار إلى أن الذي أخرجه أبو داود. فكل هذه تشير علامات تدل على أن هذا وهم من الحافظ رحمه الله، وليس يعني ولا يمكن أن نقول أن هذا في نسخة كانت عند الحافظ وليست موجودة بين أيدينا، بل يعني هذا وهم، هذا وهم. وقع في نفس الوهم أيضا الشوكاني أشار إلى أنه أخرجه الترمذي، لأن المجد بن تيمية ذكر في المنتقى أنه أخرجه أحمد وأبو داود على الصواب، فقال الشوكاني أخرج الحديث الأول لأنه أورد حديثين، هذا الحديث وحديث عائشة كما سيأتي معنا، فقال أخرج الأول أيضا الترمذي استنادا إلى ما ذكره الحافظ، ولكن هذا وهم، هذا وهم. فجاء المحقق أيضا ووهم معهم وأخرج، قال وأخرجه الترمذي وأشار إلى تخريجه. فلما ترجع إلى الحديث تجد أن الحديث الذي أشار إليه هو حديث أسماء وليس حديث يعني أبي هريرة. فالخلاصة أن هذا الحديث ليس عند الترمذي قطعا، لأن الكتب المتقدمة لم تشر إلى أنه عند الترمذي، ولا حتى الحافظ نفسه أشار إلى أنه عند الترمذي إلا في نسخة البلوغ، وهذا يدل على وهم، هذا يدل على أنه وهم إما من الحافظ أو من النساخ، أو من النساخ. فالخلاصة أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، أخرجه أحمد وأبو داود كلهم من طريق عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة رحمه الله، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، كلهم أخرجوه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، عن خولة بنت حكيم، أو أن خولة بنت حكيم، نعم، أن خولة بنت يسار سألت أو أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا نص الحديث كاملا، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. وهذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة رحمه الله مختلف فيه اختلاف واسع، فهناك من أهل العلم من قبله، وهناك يعني من قبله مطلقا، وهناك من ضعفه مطلقا، وهناك من فصل في حديثه فقال ما رواه عنه المتقدمون من تلاميذه كالعبادة الأربعة يقبل، وهذا نقل عن ابن حبان، وما رواه عنه غيرهم لا يقبل. ولكن الذي عليه جمع من أهل الحديث أنه مردود حديثه ولا يقبل، أنه مردود حديثه ولا يقبل. لكن لا شك أن ما رواه عنه العبادلة الأربعة كعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن مبارك، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، هؤلاء الأربعة إذا رووا عنه فلا شك أنه أقوى من رواية غيرهم، لكن حديثه يعني كله يضعف، لأنه قد احترقت كتبه واختلط، فلذلك ما روي عنه لا يقبل مطلقا إلا مع الشواهد، إذا جاء ما يشهد له نعم يقبل، أما إذا تفرد أو كانت الحديث مداره عليه فالصواب أن حديثه ضعيف، فالصواب أن حديثه ضعيف. وهذا الحديث ضعفه أيضا شيخنا بن باز رحمه الله من أجل عبد الله بن لهيعة، وكأنه لا يقبل حديثه. فالخلاصة أن هذا الحديث حديث ضعيف. هناك من حسن حديثه من الشراح، الشيخ سلمان حسن حديثه في الشرح وقال إنه من رواية عبد الله بن وهب عنه، والحقيقة أنا لم أجد رواية عبد الله بن وهب هذه، فلعله قصورا مني، لكني فيما يظهر بحثت في سنن أبي داود وفي المسند أيضا فلم أجد أنها من رواية عبد الله بن وهب، فما أدري هل هذا يعني في موضع آخر أو أم لا. نعم يمكن هذا، أنا ما رجعت إلى البيهقي، ما رجعت على كل البيهقي، لكن في المسند وعند أبي داود لم يأتي من طريق عبد الله بن وهب. فالخلاصة حتى لو جاء كما قلنا من طريق عبد الله بن وهب فعبد الله بن لهيعة ضعيف لا يقبل حديثه. نعم كيف؟ من هو؟ أشار الترمذي؟ حتى لو أشار ما يعتبر رواية، إن صح أنه أشار ما يعتبر رواية، يعني قال وفي الباب عن أبي هريرة مثلا، ها؟ إيه هذا ما يعتبر إشارة، يعني ما يعتبر رواية، هذا قطعا عند عامة أهل الحديث لا يعتبر قول الترمذي دائما في يورد حديثا ثم يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، هذا لا يمكن أن يقال أخرجه الترمذي، هذا لا يمكن أن يقال أخرجه الترمذي، إنما الذي أخرجه الترمذي فقط ما رواه بإسناده، أما ما قال فيه وفي الباب عن فلان وفلان وفلان هذا لا يعتبر يعني مما أخرجه الترمذي. نعم. فإذا الحديث كما قال الحافظ وكما رجحه شيخنا ابن باز رحمه الله الحديث ضعيف لا يصح، الحديث ضعيف لا يصح، لكن له شواهد كما سيأتي ذكرها بعد قليل. غريب الحديث قولها أو قوله تحته أي تحكه، والمراد إزالة عينه، تحته أي تحكه، تحك الدم، الضمير يعود إلى الدم، والمراد إزالة عينه، إزالة عينه. قوله تقرصه بالماء، القرص بمعنى الدلك، القرص بمعنى الدلك بأطراف الأصابع، القرص بمعنى الدلك بأطراف الأصابع، وهنا الدلك بالماء لأنه خصه بالماء، قال تقرصه بالماء أي بأطراف تدلكه بالماء بأطراف أصابعها حتى يتحلل، حتى يتحلل ما تشربه الثوب، لأن الثوب يتشرب الدم، مع القرص والدلك بالماء يتحلل هذا الذي تشربه الثوب. قوله ثم تنضحه، النضح كما مر معنا قد يأتي بمعنى الغسل وقد يأتي بمعنى الرش، قد يأتي بمعنى الرش، هنا المراد به الرش وقد يراد به الغسل، كلا المعنيين محتمل لأنه لم يذكر يعني تصريحا بأنه الغسل، إلا أن الحافظ رحمه الله رجح معنى الغسل، رجح أن المعنى الغسل. فإذا النضح هنا قيل بأن المراد به الرش وقيل أن المراد به الغسل، كلا المعنيين قد قيل به، ولكن رجح الحافظ قول الخطابي أن المراد به الغسل، أن المراد به الغسل وليس الرش. مسائل هذا الحديث: سنمر بها على عجل حتى لا نؤخر الإخوة، وهو ختام هذا الباب. المسألة الأولى، دل الحديث على نجاسة دم الحيض، دل الحديث على نجاسة دم الحيض، وأنه لا بد من إزالة عينه، وأنه لا بد من إزالة عينه، وهذا بالإجماع أن دم الحيض نجس، بالإجماع أن دم الحيض نجس، فقد دل عليه القرآن والسنة على أنه نجس. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث من يقول بتعين إزالة النجاسة بالماء، وتذكرون هذه المسألة مرت معنا، هل يتعين في النجاسات إزالتها بالماء أم لا، أم يكفي أن تزال بأي مزيل آخر، وهذه المسألة مرت معنا وسبق الكلام عليها، ورجحنا أن النجاسات المقصود فيها إيش؟ إزالة عينها، فمتى ما زالت عينها فقد طهر المحل، سواء زالت عينها بالماء أو بأي مزيل آخر. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في الدماء، هل هي طاهرة أم نجسة؟ في الدماء هل هي طاهرة أم نجسة؟ وهذه نقول فيها إن الدماء من خلال النظر في أدلة الكتاب والسنة على ثلاثة أقسام، الدماء على ثلاثة أقسام. القسم الأول دماء طاهرة، دماء طاهرة ولا خلاف فيها، إلا خلاف يعني قد يكون غير معتبر، كدم ما لا نفس له سائلة مثل البعوضة ونحو ذلك، ودم ما ميتته مأكولة كالذي يخرج من البحر كصيد البحر، والدم الباقي في المذكات، الدم الباقي في عروق المذكاة، وكدم الشهيد عليه، دم الشهيد عليه لأن المنفصل عنه هذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، لكن الدم الذي عليه على ثيابه وبدنه قالوا هذا طاهر. إذن هذا القسم الأول وهو طاهر وعليه جماهير أهل العلم. القسم الثاني هو النجس، هو النجس الذي لا يعفى عن يسيره، كثيره ويسيره نجس، كالدم الخارج من السبيلين ومنه الحيض والنفاس الذي دل عليه هذا الحديث، وكدم الميتة والحيوان غير مأكول اللحم، والدم المسفوح من الذبيحة، المسفوح أي الذي خرج مندفعا من الذبيحة، هذا دم مسفوح وقد دل القرآن على نجاسته، فهذه الدماء نجسة ونحوها كلها نجسة، وقال بذلك عامة أهل العلم. القسم الثالث هو المختلف فيه، المختلف فيه الدم المختلف فيه، وهو دم الآدمي الخارج من غير السبيلين، دم الآدمي الخارج من غير السبيلين كالخارج من الجروح والبثور والرعاف الأنف والسن ونحو ذلك، فهذه الدماء أو هذا الدم الخارج من غير السبيلين من بني آدم مختلف في طهارته ونجاسته، وقد اختلف فيه العلماء على قولين، اختلف فيه العلماء على قولين. طبعا هذه المسألة سيأتي مزيد تفصيل لها، مسألة الخلاف في دم ابن آدم بالذات في أحاديث ستأتي معنا فيما بعد، ولكن هذا على اختصار، هذا على اختصار نسوق الخلاف. دم ابن آدم القسم الثالث هذا اختلف فيه على قولين، القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين من السلف والخلف والأئمة الأربعة أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين نجس، لكن يعفى عن يسيره، لكن يعفى عن يسيره، أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، هذا قول عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ونقل عن بعض الصحابة وعن التابعين القول بمثل هذا القول، وهو أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، وعلى خلاف طويل بينهم في ما يخرج من الجروح والبثور والأنف والرعاف والكثير والقليل منه، ونقل عن الصحابة كلام طويل في هذه المسألة نقله ابن المنذر في الأوسط وغيره، نقلوا كثيرا من الكلام عن الصحابة، ليس هذا موضوع كما قلت موضوع في موضع آخر لعلنا يعني نفيض الكلام عليه. القول الثاني في المسألة أنه طاهر قليله وكثيره، أنه طاهر قليله وكثيره، والدليل عدم الدليل على نجاسته، والدليل عدم الدليل على نجاسته، وعللوا قالوا إن الآدمي ميتته طاهرة فكذلك دمه ميتته طاهرة فكذلك دمه. فإذا كان مثل الجراد والسمك ميتته طاهرة وما يصاد من البحر فكذلك ميتة الآدمي، بما أن ميتته طاهرة فدمه طاهر. وأيضا مما استدل به أنه لم ينقل عن الصحابة في الحروب والمعارك التوقي من الدماء حال الصلاة، التوقي من الدماء حال الصلاة، وإن كان هذا طبعا قد يرد عليه بأن هذا في حال اضطرار. وقالوا أيضا ثبت عن عمر أنه صلى لما طعن بدمائه، وغير ذلك من الأدلة. ونقل عن الحسن قال: ما زال الناس يصلون في جراحاتهم. ونقل أحاديث كثيرة، ليس هذا كما قلت موضع التفصيل في هذه المسألة. طبعا من حيث النظر ومن حيث الأدلة الذي يظهر القول الثاني أدلته قوية، قد يكون هو الأقرب إلى الرجحان، وإن كنت لا أجزم به ولكن أقول هو الأقرب وإن كنت لا أجزم بترجيحه، لكن هو الأقرب من حيث قوة الدليل. ولا دليل مع من قال بالنجاسة، ثم إذا حكمنا بالنجاسة أيضا لا دليل على التفريق بين القليل والكثير، إلا فعل بعض الصحابة وفعل بعض السلف في عدم التفريق في التفريق بين الرعاة القليل والكثير. ونقل عن ابن عباس حديث لا يصح رفعه ولكنه موقوف، أيضا التفريق بين الرعاة أو الدم القليل والدم الكثير. فالخلاصة أن الأقرب من حيث الدليل هو القول بأنه طاهر، لكن لا شك أن الإنسان يحتاط، فقول يذهب إليه جماهير السلف والأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، بل لا يكاد ينقل قول بطهارة دم ابن آدم إلا قليل نقل عن بعض يعني أهل العلم ترجيحه، يعني فهذا يدل على يعني أن الإنسان يحتاط في مثل هذا، فإذا وقع على ثيابه دم كثير بقعة كبيرة فيحتاط ويغسلها ولا يصلي في مثل هذا الثوب، طبعا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح وبقوة أن الدماء طاهرة وليست بنجسة، المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث: دل حديث أبي هريرة هذا الذي معنا أن النجاسة ومنها دم الحيض، إذا لم يذهب عينها يعفى عن ذلك، يعني إذا زالت عينها بقي أثرها يعفى عن أثر النجاسة. طبعا هذا إذا كان عاجزا عن إزالة هذا الأثر من لون أو رائحة، أما إذا كان قادرا على إزالته ولكن تكاسلا فهنا لا يعفى عنه. يعني إنسان مثلا أو المرأة تستطيع إزالة أثر لون الدم ولكن تكاسلا منها لم تزله، فنقول يجب عليك إزالته، وكذلك سائر النجاسات. فإذا الواجب إزالة عين النجاسة، فإذا أزال عينها وبقي أثرها، والأثر هذا إما أن يكون لون أو رائحة، فهذا الأثر معفو عنه، دل عليه مثل هذا الحديث. ويشهد لذلك، يشهد لحديث أبي هريرة هذا الذي ضعفناه، يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود بسند لا بأس به، من حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت أي عائشة: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. هذا الحديث طبعا موقوف على عائشة، وهو حديث إسناده لا بأس به، أخرجه أبو داود، قالت: فلتغيره بشيء من صفرة. طبعا التغيير بصفرة ليس لإزالة هذا الأثر، وإنما لإزالة اللون المتبقي، وهذه الإزالة من باب التقذر فقط، يعني تقذرا أن يبقى لون الدم، فتضع عليه شيء من صفرة حتى تزيل هذا اللون. قال شيخنا ابن باز رحمه الله بعد أن ضعف إسناد هذا الحديث قال: لكن المعنى أي معنى حديث أبي هريرة وهو أن الأثر لا يضر إذا عجز الإنسان عن إزالته، قال: لكن المعنى صحيح لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: لكن المعنى صحيح، أي أنه معنى الحديث، لكن المعنى صحيح لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا غاية ما يستطيعه الإنسان أن يزيل عين النجاسة، فإن بقي أثرها من لون أو دم فلا بأس، لا يضر ذلك، لا يضر ذلك لحديث أبي هريرة، وإن كان فيه بعض الضعف فيشهد له حديث عائشة، وحديث عائشة أيضا قالت: لا يضرك ولكن أزيليه بإيش؟ بصفرة، من باب إيش؟ يعني الاستقذار لبقاء لون الدم. هذا خلاصة ما أوردته في الكلام على هذه الحديث، وبه نختم الكلام على باب إزالة النجاسة. نعم. باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. قوله باب الوضوء، الوضوء مر معنا الكلام سابقا حينما تكلمنا عن الطهور والطهور، والكلام في الطهور والطهور مثل الكلام في الوضوء، والوضوء من حيث ضبط الكلمة، فالوضوء بفتح الواو بمعنى الماء الذي يتوضأ به مثل الطهور، والوضوء بضم الواو المراد به الفعل، فعل الوضوء من غسل الوجه واليدين ونحو ذلك، هذا معنى. والوضوء في اللغة من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. أول أحاديث هذا الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في السواك، والكتاب الآخر في كتاب الأحكام من كتاب الأحكام وهو المحرر أفرد لباب السواك بابا منفردا، ومثله كذلك المنتقى للمجد بن تيمية كذلك أفرد للسواك بابا في باب الطهارة في كتاب الطهارة، إلا أن الحافظ هنا في بلوغ المرام لم يفرد له بابا، وإنما ذكر حديثا مما يتعلق بالطهارة من أحاديث السواك وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جعله في أول أبواب الطهارة. والمؤلف رحمه الله تعالى أيضا ترك حديثا هو من أهم أحاديث الطهارة وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث من أهم أحاديث الطهارة، وقد أغفله المؤلف إما وهما منه رحمه الله أو قد يكون قصدا، وقد نبهت سابقا إلى أن المؤلف أيضا أغفل أحاديث أخرى مهمة، منها أعظم من أعظم الأحاديث في كتاب العبادات وهو حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنية. فهذا الحديث وأمثاله قد أغفله المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام، ولعلنا في كل باب ننبه على أهم الأحاديث التي قد يغفلها المؤلف، وهي لا شك أنها مهمة ولا بد من ذكرها في الكتاب. فأقول من أهم الأحاديث التي أغفلها في باب الوضوء حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تخريج الحديث: هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة أخرجه قال مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. أحمد والنسائي وابن خزيمة كلهم أخرجوه من طريق مالك، ومالك أخرجه من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ. ومالك رحمه الله روى هذا الحديث بعدة ألفاظ، فرواه بهذا الإسناد كما ذكر ذلك ابن عبد البر، روى هذا الحديث بهذا الإسناد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة، كلاهما زهري، محمد بن مسلم الزهري بن شهاب الزهري، وهذا حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكلاهما من كبار الثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الإسناد روى مالك هذا الحديث على عدة ألفاظ، فرواه فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل وضوء، مع كل صلاة عند كل صلاة، أربعة ألفاظ كلها بهذا الإسناد، كلها رواها بهذا الإسناد، يعني رويت عن مالك بهذا الإسناد، تلاميذ مالك رواها عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ آخر مع كل وضوء، وفي لفظ آخر عند كل صلاة، وفي لفظ آخر مع كل صلاة، كلهم رووه عن مالك بهذا اللفظ. وكما قلت أحمد والنسائي وكذلك ابن خزيمة والبخاري أخرجه معلقا، كلهم رووه من طريق مالك بهذا الإسناد وبهذا اللفظ. والحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجه أيضا الشيخان البخاري ومسلم، لكن أخرجوه باللفظ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل صلاة باللفظين. فاللفظ الأول مع كل صلاة هذا لفظ البخاري، رواه من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري رواه من طريق مالك عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان كبار الثقات، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ مع كل صلاة، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عند كل صلاة، لفظ مسلم عند كل صلاة، ولكن مسلم لم يروه من طريق مالك وإنما رواه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن كلا الشيخين رووا هذا الحديث، البخاري قال مع كل صلاة ومسلم قال عند كل صلاة، كلهم رووه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذين اللفظين، ولكن البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. وهذا الحديث كما نقل جمع من أهل العلم مجمع على صحته، لم يخالف أحد في صحة هذا الحديث بجميع ألفاظه، بجميع ألفاظه. وقد روي عن عدد كثير من الصحابة، قيل أكثر من 30 صحابي، قيل أكثر من 30 صحابي. وهذا الاختلاف في لفظه ليس اختلافا على مالك، يعني ليس هو من اختلاف الرواة على مالك، وإنما الذي يظهر أن مالك رواه بعدة ألفاظ، رواه بعدة ألفاظ. وذكر ذلك الحافظ ابن حجر قال ليس اختلافا على مالك، لأنه لو كان اختلافا على مالك لكان أحد الألفاظ صحيحا والآخر ضعيف، ولكن هذا من تنوع الرواية، هذا من تنوع الرواية والمروي، فاللفظ متنوع هنا. فكلا اللفظين صحيح، مع كل وضوء وعند كل وضوء، مع كل صلاة عند كل صلاة. هذا فيما يتعلق بتخريج الحديث. غريب الحديث قوله السواك، قال ابن الأثير في غريب الحديث السواك بالكسر، السواك بالكسر والمسواك ما تدلك به الأسنان من العيدان، ما تدلك به الأسنان من العيدان، جمع عود، أي بمعنى كل عود يدلك أو تدلك به الأسنان يسمى إيش؟ سواك ومسواك، يسمى سواك ومسواك. يقال ساكفاه يسوكه إذا دلكه بالسواك، ساكفاه يسوكه إذا دلكه بالسواك. ويقال أيضا استاك، ويقال أيضا استاك، لكن ما يقال استاكفاه بالسواك خطأ، وإنما يقال استاك الرجل بالسواك، ما يذكر الفم، لا يذكر الفم. وقال الحافظ السواك هو للآلة، وقد قيل إنه يطلق أيضا على الفعل، السواك للآلة، وقيل أيضا يطلق على الفعل. وقال الحافظ السواك مذكر على الصحيح، وهناك طبعا من قال إنه مذكر ومؤنث، ولكن الصحيح كما قال إنه مذكر كما قال الحافظ رحمه الله. مسائل هذا الحديث ما يتعلق بالسواك مسائله كثيرة، وألف فيه مؤلفات مفردة، ولكن نحن لن نتطرق لجميع مسائل السواك إلا ما يتعلق بالصلاة، إلا ما يتعلق بالطهارة والصلاة فقط، لأنه هذا هو موضوع هذا الحديث. المسألة الأولى في حكم السواك، في حكم السواك سواء كان مطلقا أو عند الوضوء والصلاة، حكم السواك سواء كان مطلقا يعني أن يتسوك الإنسان مطلقا في أي وقت، أو عند الوضوء والصلاة كما جاء في هذا الحديث. حكم السواك مطلقا وعند الوضوء وعند الصلاة وفي أي حال كله مستحب، كله مستحب، وهذا يكاد يكون إجماعا عند أهل العلم، وليس في المسألة خلاف إلا خلاف شاذ نقل عن بعض أهل العلم كإسحاق بن راهوية وداود الظاهري، وهناك من أنكر هذا النقل عن هؤلاء العلماء من أهل العلم، هناك من أنكر هذا النقل، فالذي يظهر أنه شبه اتفاق أو شبه إجماع عند أهل العلم أنه مستحب، وإلا نقل كما قلت عن إسحاق بن راهوية وداود الظاهري القول بوجوب السواك عند الصلاة، القول بوجوب الصلاة، بوجوب السواك عند الصلاة. ولكن هناك من أهل العلم من ضعف النقل عنهما، والذي يظهر أنه شبه الجماع أو اتفاق لأهل العلم على أن السواك مستحب في جميع الأحوال، ويتأكد استحبابه في الأحوال التي كان يستاك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يتأكد استحبابه في الأحوال التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتسوك فيها، كمثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند القيام من النوم وما أشبه ذلك. فما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم التسوك هو يكون يعني آكد من غيره من الأوقات، ولكن هو في الأصل السواك أو التسوك في الأصل كله مستحب في جميع الأوقات، وحتى بعد الزوال للصائم، لأن المسألة محل خلاف، لكن الذي عليه الجمهور أنه حتى بعد الزوال للصائم. طبعا هناك الذين قالوا بالوجوب أو نقل عنهم الوجوب احتجوا، لأن بعض الناس قد يقول كيف يقولون بالوجوب مع أن الأدلة صريحة، لولا أن أشق على أمتي. الذين قالوا بالوجوب يعني أخذوا بعموم أدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي أمامة عند ابن ماجه بسند ضعيف لا يصح قوله صلى الله عليه وسلم تسوكوا، وأيضا ما جاء في الموطأ وعند البيهقي أيضا قوله عليكم بالسواك، لكن هذه الأحاديث وما يشبهها من الأحاديث العامة التي فيها الأمر بالتسوك كلها قال عنها الحافظ أنها لا تثبت، قال لا يثبت شيء منها، قال عنها الحافظ رحمه الله لا يثبت شيء منها. وعلى هذا فكما قلت إن حكم السواك مطلقا أو في الأوقات التي أكد فيها النبي صلى الله عليه وسلم السواك كلها مستحبة. المسألة الثانية رواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاة، رواية عند كل وضوء ورواية عند كل صلاة، كما قلنا كلاهما صحيح وكلاهما أيضا يعمل به، كلاهما يعمل به، فيتسوك الإنسان عند وضوئه وعند الوضوء يعني عند إرادة الوضوء، سواء عند المضمضة كما نقل عن بعض أهل العلم القول بذلك أو قبل الشروع في الوضوء. ولا شك أن المضمضة هي أول أعمال الوضوء، هي أول أعمال الوضوء. وأيضا يتسوك عند الصلاة، عند إرادة الدخول في الصلاة أيضا يتسوك. وقد يكون المراد، قد يكون المراد من الروايتين عند كل وضوء وعند كل صلاة، قد يكون المراد بقوله عند كل صلاة أي عند الوضوء كل صلاة، فتحمل رواية عند كل صلاة على رواية عند كل وضوء على هذا الوجه، أي بمعنى عند الوضوء لكل صلاة، عند الوضوء لكل صلاة، فيكون موضع التسوك هنا كم؟ موضع واحد وهو عند الوضوء فقط. فقوله صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء هذا واضح، وقوله عند كل صلاة يحمل على أي عند الوضوء لكل صلاة، عند الوضوء لكل صلاة، وليس المراد حينما يريد الإنسان أن يكبر للصلاة. وهذا قد يكون دل عليه أدلة كما جاء عند أحمد في المسند من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، عند كل صلاة بوضوء. إيش معنى عند كل صلاة بوضوء؟ نعم تجديد، يعني أن لا يكون يعني مجرد تجديد الوضوء، يعني لا يصلي صلاة بوضوء الصلاة الأخرى الماضية، عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، فدل على إيش؟ على أن السواك ليس عند الصلاة وإنما عند الوضوء الذي يتوضأ به للصلاة. وأيضا جاء في صحيح ابن حبان حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة، مع الوضوء عند كل صلاة. فهذه الرواية تجمع بين الروايتين السابقتين.